وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم تكلم عن بني إسرائيل الذين نحوا عن الريادة والقيادة وسلبت منهم الأمانة بعدما ظلت فيهم لأجيال متعددة، نظرا لأنهم أخفقوا وتحولوا في أجيالهم المتأخرة إلى مثل الذين حملوا التوراة يعني بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل وبالدعوة إليها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. تحولوا في آخر عهدهم بنو إسرائيل بعد أن فضلهم الله على العالمين وقال عنهم ولقد اخترناهم على علم على العالمين، تحولوا في أجيالهم المتأخرة إلى مجموعات من الناس ليست مؤهلة لحمل أمانة الله تبارك وتعالى ولا للدعوة إلى التوحيد. فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وسميت الصورة التي تتحدث عن هذه النقلة العظيمة التي كان لها أعظم التأثير لا في المجتمعات البشرية فقط، بل هذا أمر تهتم له السماوات وتهتم له الأرض ويهتم له الكون كله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الأمر جعل هذا الأمر بين من خلاله في آيات متعددة في القرآن الكريم فضيلة الأمة المتأخرة وفضيلة نبيها الأمين الذي كانت الدنيا تنتظره وكان العالم ينتظر في شغف، لأنه الرسول الذي كان كل رسول يبعث يؤخذ عليه العهد والميثاق، لئن بعث محمد عليه الصلاة والسلام لتؤمنن به ولتنصرنه كما جاء في سورة آل عمران، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولذلك كان هو الرسول الذي بشرت به الكتب السابقة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، هو محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما كان هو صلى الله عليه وسلم أفضل المرسلين وإمام النبيين تحقق له ذلك على أرض الله في رحلة الإسراء والمعراج حينما التقى بجميع الأنبياء من لدن آدم إلى المسيح عليه الصلاة والسلام، وتقدمهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله سبحانه وتعالى الذي أشار به جبريل عليه أن تقدم لإمامة الناس، فأصبح إمام الأنبياء والمرسلين في محراب الإمامة العظمى صلى الله عليه وآله وسلم. فهل استفادت أمته من هذه الخيرية ومن هذه الفضيلة ومن هذا الذكر العالي والشرف السامي الذي قال الله تبارك وتعالى عنه موضحا مقامه الرفيع صلى الله عليه وآله وسلم؟ ورفعنا لك ذكرك، فأصبح ذكره صلى الله عليه وسلم مرفوعا في كل مكان من أرض الله تبارك وتعالى، فما من لحظة تمر إلا وهناك أذان يؤذن في أرض الله تبارك وتعالى يقول فيه المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذه منقبة، هذه منقبة، وهذا شرف لم يحزه رجل في تاريخ البشرية ولا آدم عليه الصلاة والسلام. أبو الأنبياء وأبو البشر وأبو الناس جميعا لم يحظ بهذه المنقبة التي حازها النبي صلى الله عليه وسلم تفضلا من عند ربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان لأمته النصيب الأكبر من هذه الخيرية ومن هذه المناقب المنيفة والشرف الرفيع الذي حازه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. اسمع إلى هذا الكلام العظيم من لدن من؟ رب العالمين الذي خلق البشر أجمعين، هو الذي سبحانه وتعالى يخلقه، وهو سبحانه وتعالى الذي يرزقه، وهو سبحانه الذي يدبر، وهو الذي يختار. ولذلك بيّن أنه سبحانه وتعالى يختار: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. رب العالمين يخلق البشر ويختار من البشر أنبياء ومرسلين، رب العالمين يخلق الأمم ويفضل بعضها على بعض، أرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، رب العالمين يخلق الشهور ويفضل رمضان على جميعها، يخلق الأيام ويفضل الجمعة على سائرها، يخلق الليالي ويفضل ليلة القدر على ما سواها، وهكذا. فربكم سبحانه قدم هذه الأمة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم توفون 70 أمة، إنكم توفون 70 أمة، يعني الأمة المتممة 70 أمة من الأمم السابقة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. إذن أنتم خير الأمم. وهذه الخيرية لا تظنوا أنها تشريف فقط، ومن الممكن أن يركن الإنسان إلى هذه الخيرية ويفخر ويمتلئ لسانه فخرا. نعم، نفخر بانتسابنا إلى هذا الدين العظيم، ونفخر بانتسابنا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بإخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. لكن لا تظنوا ولا تركنوا إلى هذا الاختيار وتظنوا أنفسكم جنسا مميزا على سائر الأجناس، فليست هذه الخيرية تجعل الإنسان متعصبا لعنصري، فإن دين الإسلام لم يقم على دماء ممتازة، وإنما قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ما ملك السماوات والأرض. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبعث لبني إسماعيل وحدهم حتى نقول كما قال بنو إسرائيل عن الدم الإسرائيلي دم ممتاز، أو أن بعض البلدان ينظرون إلى غيرهم على أنهم يستحقون أن يكونوا عبيدا لهم. لا، هذا دين عالمي. وحينما نقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا ينطبق على من انتسب إلى هذه الأمة من العرب، ومن انتسب إليها من العجم، ومن انتسب إليها من البيض، ومن انتسب إليها من الحمر أو السود أو الزنج، كل من انتسب إلى دين الله. فالقضية ليست قضية دماء ممتازة، دماء عنصرية، قبيلة تسود كل القبائل، أو أسرة تنتسب إلى شخص نبي من الأنبياء العظام تكون لها السيادة على العالم، ما هكذا علمنا ديننا. وإنما هذا الدين لكل الناس، ومن انتسب إليه وإن كان عبدا، عبد قن يباع ويشترى أيام أن كان هناك عبيد، فإنه يصبح سيدا بالإيمان وبالطاعة لله سبحانه وتعالى، دين فوق العنصرية والتعصب للجنس أو اللون أو الأسرة، وإنما هو دين عظيم يقوم على مبادئ. ولذلك لما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس لم يقل نظرا لأنكم من أبناء نبي من الأنبياء، وإنما كما علمنا ديننا كلكم لآدم وآدم من تراب، وإنما نحن ننتسب إلى هذا الدين العظيم. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت أمة متخرجة لم تخرج لنفسها ولم تأخذ الحق من أجل أن تفيد نفسها فقط، وإنما هي أمة نفاعة، أمة داعية. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين، يقول إنما بعثتم ميسرين لا معسرين. إذن الأمة مبعوثة، وليس الرسول عليه الصلاة والسلام وحده، وإنما ضع هذا في اعتبارك أنك مبعوث، إنما بعثتم. ولذلك يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون. هذا الكلام لو نظرنا إليه من ناحية الصناعة الإعرابية، هذه الجملة حال، يعني متى تصبح الأمة في مقام الخيرية؟ في حال كونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. إذا لو لم تكن الأمة متصفة بهذه الصفات وتحققت فيها هذه المقومات، إذا لا تستحق أن تكون خير الأمم. ولكن أبشركم، لا تخلو أمة محمد عليه الصلاة والسلام من طائفة على الحق ظاهرون يقومون بما أمر الله عز وجل به. ولذلك كان من فضل الله على هذه الأمة أن جعلها وسطا. لا تنظروا إلى عموم الأمة، فإنكم إذا نظرتم إلى عموم الأمة فإنها كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى 73 فرقة كلها في النار، إلا فرقة واحدة هي أهل السنة والجماعة. يعني لا تنظروا إلى العدد وإلى الكثرة الكاثرة، وإنما انظروا إلى لب الرسالة ومن تحقق بهذه القيم والمبادئ التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك حينما تحدث رب العالمين عن خيرية الأمة ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الخيرية مقيدة وليست مطلقة. مقيدة بماذا؟ مقيدة بقيود، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. وانظر إلى صفتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتكرر دائما. يعني مثلا إذا نظرنا إلى صفات المؤمنين في مقابل صفات المنافقين في سورة التوبة، يقول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الولاية، الولاء في الله والبراء في الله، أن توالي أولياء الله وأن تعادي أعداء الله. فيقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. اسمع، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. أولئك يعني الذين تحققت فيهم هذه الصفات سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. يبقى ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعدها ذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم ختم بالمجمل ويطيعون الله ورسوله. ولذلك حينما قال واسمع، يقول سبحانه ولينصرن الله من ينصره، يقسم الله ويقول والله لينصرن الله من ينصره. من أين أتينا بالقسم؟ من اللام الموطئة للقسم، ولينصرن الله من ينصره. إذن والله لينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض، إن علم الله في جيل من الأجيال أنه إن مكن في الأرض سيقدم صفات يرضى الله عنها، حينئذ يمكنه. ولذلك إذا وجدتم الأمة في حالة ضعف وغيرها تجدونه يعلوها بقوته وبرهبته وبسلطانه سياسيا وعسكريا واقتصاديا كما هو حال الأمة منذ أزمنة خلت، ولا تنظروا دائما الكل يقول هذه الأيام، أبدا، أمة الإسلام في انحدار منذ فترة طويلة، يعني في فترة الاستعمار الذي كان قد دنس كل الخريطة الإسلامية إلا القليل القليل النادر. هل كان فترة تمكين لأمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ أيام أن كان الإنجليز في بلادنا والفرنسيون في بلاد أخرى في الشمال الإفريقي والطلاين في ليبيا، وكان هل هذا كان تمكينا لأمة الإسلام؟ أيام أن كانت الدولة العثمانية يقال عنها تركت الرجل المريض، هل كانت الأمة ممكنة؟ أيام التتار حينما هجموا على الإسلام، أيام الحروب الصليبية حينما كتب جيديفري دي فيلورين إلى بابا روما يقول له إن خيولنا كانت تغوص إلى ركبتيها في نهر من دماء المسلمين في إيوان سليمان ومعبده 90 عاما والمنارة خرساء لا يؤذن عليها أذان لله عز وجل، 90 سنة بيت المقدس في أيدي الصليبيين لا يرفع فيه أذان، هل كانت الأمة في ذلك الوقت ممكنة؟ إذن هناك فترات تضعف فيها أمة الإسلام، فيقول رب العالمين سبحانه ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكنهم، إن علم الله في جيل أنه إن مكن سيؤدي هذه الصفات وسيقوم بها، الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. انظر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا، ويقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بعدها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. إذن الأمور تنظرون إليها تجدون أن المقومات إيمان بالله، طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام، إقامة للصلاة وإيتاء للزكاة أركان الإسلام، وأعظم أركان الإسلام بعد التوحيد هما الصلاة والزكاة، ثم بعد ذلك يأتي طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في كل شيء. حينما يكون ذلك عماد الأمة فإن الأمة منتصرة وتحقق الأمة وقتئذ الخيرية، وإلا لابد وأن تقارنوا بين أمة السمع والطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وأمة سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. فحينما يتحول طائف من المسلمين أو من ينتسبون إلى المسلمين إلى أمة سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، وتصبح البرامج ويصبح المتكلمون يطعنون في الكتاب ويطعنون في السنة، يطعنون في سنة محمد عليه الصلاة والسلام، فأين طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هل تصبح بهذا الأمة مؤهلة لكي تكون أمة ممكنة؟ هل تصبح الأمة وقتئذ أمة الخيرية التي قال الله تبارك وتعالى في شأنها كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويتطعن في البخاري وتطعن في مسلم، والطعن ليس في شخص البخاري أو شخص مسلم، فمن هو البخاري ومن هو مسلم عند هؤلاء وماذا يعرفون عنهما، وإنما الطعن في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام كما طعن قبل ذلك وما زالوا يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه. فالطعن في أئمة الحديث المقصود به من وراء هؤلاء، ما وراء هؤلاء، وهو الطعن في ماذا؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والطعن في السنة المقصود به الطعن في القرآن. يعني لا تظنوا أن هؤلاء يعظمون القرآن أبدا، القضية أنهم يستدرجونك، لأنهم إن أنكروا السنة وسلمتم لهم حينئذ ينتقلون إلى القرآن ويقولون هو حمل أوجه، تعال لكي نفسر القرآن بأهوائنا، وتستدعى التفسيرات الباطنية، ويستدعى تفسير القرامطة وتفسير الفلاسفة للقرآن الكريم، ويصبح التوحيد ثالوثا، ويصبح التوحيد شركا، وتنقلب النبوة إلى عبقرية، وإذا بعد ذلك يتفلت الناس من دين الله تبارك وتعالى. فليس القصد هو البخاري، والقصد مسلم، والقصد ابن تيمية، والقصد أحمد بن حنبل، وإنما القصد هو دين الإسلام. فافهموا أيها المسلمون، واعلموا أن تمسككم بدينكم، تمسك بالدين لن يترتب عليه أنكم تنجون، أن تنجوا يوم القيامة من النار وفقط، لا، اعلموا أن تمسك هذه الأمة وهذه المنطقة بدينها هو الحصن الآمن الذي ينقذك في الدنيا من أن تصبحوا عبيدا وتباع في سوق الرقيق لمن يريد ومن يزيد. يعني الدين هذا الذي أرسله الله إلينا ليس التمسك به ضمانا لدخول الجنة فقط في الآخرة، ولكن هو حصن أمان لنا في هذه الأرض. إن فرطنا في هذا الدين وإن قصرنا في هذا الدين ضاع منا الدين والدنيا، وضاعت الدنيا والآخرة. أيها الذين تقدمون الدين من أجل أن تكسبوا الدنيا، صدقوني لن تكسبوا لا دنيا ولا دين، بل ستكونون حينئذ كالذي أراد أن يشتري شيئا معينا لكي يخرج من فقر يظنه، إذا به يفقد أسرته ويفقد نفسه ويوقع نفسه في يد العدو، ليصبح بعد ذلك قنا، عبدا قنا، يباع ويشترى هو وأسرته، وتتحول زوج ونساء إلى رقيق. فاحذروا، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. إذا معنى ذلك أيها الناس، علينا بأن نتمسك بالإيمان بالله وحده لا شريك له، لكي نكون خير الأمم. لكي نكون خير الأمم بحق، أول شيء يقوم عليه هو الإيمان بالله عز وجل. وإيماننا بالله تبارك وتعالى إيمان يقوم على مصادر عظيمة، هي الوحي والفطرة والعقل. لأننا نؤمن بمن؟ الذي خلق السماوات والأرض، بالذي يرزقنا ويدبر أمورنا، خلق وما زال خلاقا، رزق وما زال رزاقا، دبر وما زال يدبر أمر هذا الكون، ويدبر أمر كل مخلوق من الذرة إلى المجرة، الخلية في جسمك، من الذي يدبر أمرها؟ أنت؟ أبدا، أنت مسكين. وإنما الذي يدبر أمر الخلايا في جسم الإنسان كما يدبر أمر كل شيء في الكون هو رب العالمين، الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، يدبر أمر هذه الممالك وهذه الأكوان العظيمة سبحانه وتعالى، يدبر أمر كل شيء. فنحن نقول للعالم أجمع، قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم يا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نقولها لكل أهل الدنيا، تعالوا نتفق على كلمة، كلمة لا ينتطح فيها عنزان ولا يختلف فيها اثنان، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله. الذي نقول للعالم أجمع، من الخالق؟ الله. تعالوا لنعبد رب العالمين وحده، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا عن هذه الدعوة الفريدة التي يجتمع عليها كل العقلاء فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولذلك كانت هذه الأمة أمة وسطة، أمة تؤمن بوحدانية الله وحده لا شريك له، والإذعان والألوهية لا تكون إلا لخالق السماوات والأرض، أمة تؤمن بأسماء الله الحسنى على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى بدون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وإنما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم نؤمن بجميع المرسلين، لا توجد أمة على الأرض تؤمن بكل نبي إلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. اليهود يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام ويكفرون بالمسيح، النصارى يكفرون بمحمد عليه الصلاة والسلام، كل أمة تجدها كما قال الله تعالى في القرآن ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أما هذه الأمة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، اعلنوها أمام العالم كله لا نفرق بين أحد من رسله. فإذا نحن نؤمن بكل المرسلين ما علمناهم وما لم نعلمهم، سواء علمنا أسماء حقيقتهم يعني وقصصهم أم لم نعلمهم. نجد عندنا في القرآن الكريم أنبياء لا نعرف أممهم ولا نعرف لهم تاريخا صحيحا، ولكن ذكروا على أنهم أنبياء ومرسلون، فنحن نؤمن بهم ونصلي ونسلم عليهم. نؤمن بالآخرة، نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، نؤمن بالملائكة وبعالم الغيب، بل أول صفة من صفات هؤلاء المؤمنين في القرآن الكريم الذين يؤمنون بالغيب، أصول الإيمان التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، نعم، والتي جاء بها كل رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا تظن أن رسولا من رسل الله قصر في تعليم الناس أصلا من أصول الإيمان أو مبدأ من مبادئ الدين، بل كل رسول جاء بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والقدر خيره وشره، وآمن بعالم الغيب، وجاء كذلك بالصلاة بعد التوحيد وبالصيام وبالزكاة وبالحج. أصول الإسلام موجود، أصول الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ما من نبي إلا وكان على أحسن الأخلاق وأهدى الأخلاق. ولذلك قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. ولذلك كانت هذه الأمة أمة وسطا، ووسطية هذه الأمة في الدنيا إجماعها بفضل الله، إجماعها لا تجتمع على ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، إجماع الأمة معصوم، الأمة الوحيدة التي إجماعها معصوما. فإذا أجمعت الأمة كانت مجمعة على مراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى الرسول بالنسبة لإجماع الصحابة تمر جنازة فيقولون يثنون عليها خيرا كما جاء في الصحيحين، فيقول وجبت وجبت، فمرت جنازة أخرى جنازة أخرى، فقال فأثنوا على فذكروها بالشر ولم يذكروها بخير، فقال وجبت وجبت. فقال له عمر فداك أبي وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول في هذه الجنازة وجبت وجبت وفي الأخرى وجبت، ما هو الذي وجب؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة شهود الله في الأرض، شهداء الله في الأرض، فإذا أثنوا على أحد خيرا وجبت له الجنة، وإذا أثنوا على أحد شرا وجبت له النار. هذا الكلام ليس في عموم الأمة والفسقة والفجرة وما شاكل ذلك، وإنما كلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث كان يتحدث عن هؤلاء الصحب العظام من أصحابه عليه الصلاة والسلام. فإن أجمعت الأمة في مجموعها على خيرية أحد كان هذا الشخص من أخير الناس، وإن أجمعوا على أن هذا شر كان من أشر الناس، لأنهم شهداء الله في أرضه. أما يوم القيامة فيأتي كل رسول من الرسل فيقول له ربه ماذا فعلت مع قومك؟ يقول يا ربي بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت لأمتي. فإن سئلت الأمة تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقول من يشهد لك؟ يقول أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فيؤتى بأمة محمد شهود فيشهدون، يشهدون على ماذا؟ نحن ما رأينا نوحا ولا قوم نوح، وما رأينا عادا ولا هودا، وما رأينا ثمود ولا صالحا، وإنما نشهد على شهادة الله في القرآن الكريم. نقول لا يا ربنا، لقد قرأنا في كتابنا الذي أنزلته على نبينا صلى الله عليه وسلم قصة نوح، وعلمنا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، ولكنهم كفروا به فكان محقا وكانوا مبطلين. وكذلك نشهد لهود، ونشهد لصالح، ونشهد لإبراهيم وللوط ولكل رسول من رسل الله. ولذلك قال وكذلك جعلناكم الأمة الخيرة، جعلناكم وكذلك جعلناكم أمة وسطة، يعني أمة عدل، الوسط العدل والخيار، أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الكلام عن وسطية الأمة وعن خيرية الأمة أمر يطول، وإنما هي بعض النقاط التي نذكر حضراتكم بها. فمن ذلك أنها تقوم على الإيمان بالله، وتقوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أمر بمعروف، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فقه دقيق. لا يكون الإنسان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر هكذا بهواه، لم يترك لنا شيء في الدين للأهواء، وإنما كل شيء منضبط. يأتي الأمر في القرآن، وتأتي السنة المطهرة بتفصيله. الذين يريدون أن يقوموا بفصل السنة عن القرآن هؤلاء قوم يريدون السوء بهذا الدين العظيم. لا تظنوا أنهم مجددين، إنهم كذبة، إنهم دجالون. الذين يريدون الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتجنيب السنة، هذه دعوة مرذولة قام بها أناس من قديم أيام الإمام الشافعي. والشافعي كتب في كتاب الرسالة، كان يرد على هؤلاء الذين يطعنون في السنة. فهؤلاء ليسوا مع الشافعي ولا مع أبي حنيفة ولا مع مالك ولا مع أحمد ولا مع أحد من أئمة الإسلام. لا يوجد إمام من أئمة الإسلام يطعن في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإنما هم قوم سوء منذ قديم. والبدع القديمة يحييها بعض الناس في هذه الأيام للنيل من أمة الإسلام ومن وحدتها ومن أصولها الثوابت. فاحذروا، احذروا هذا الأمر، واحذروا بقية الشيوعية في بلاد المسلمين، بقايا الشيوعيين بعد أن ماتت الشيوعية في بلادها وأقاموا لها أحزابا في بلادنا، ثم لما أفلسوا عادوا ولكن من باب آخر، باب العلمانية. فاحذروا أمثال هؤلاء ولا تسمعوا لهؤلاء. المهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف نعزله عن السنة؟ وحينئذ سيخرج بعض الناس بالمسدسات وبالسنج لكي يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. فنقول لهم لا، لا يجوز هذا، إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هكذا. السنة هي العاصمة، السنة هي التي تعصم المجتمعات من الفتن. حينما قامت الثورات وقامت الفتن كنا نعظ الناس بماذا؟ بالسنة. وإلا فكيف نرد الناس عن الباطل الذي وقعوا فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبآثار السلف الصالح التي يريدون الآن القضاء عليه، وهي عصمة لهذه الأمة. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. انظروا إلى الأدب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يخرج مجموعة من الشباب آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، يحرقوا ويقتلوا ويضربوا ويقطعون أعضاء الناس. انظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، دخل رجل فبال في المسجد، دخل بال، تبول. تخيل لو دخل الآن واحد وبال في المسجد، ماذا ستفعلون معه؟ مع أنكم حافظين الحديث، ستقومون بتقطيعه إرباً وربما سلمتموا للشرطة على أنه رجل مجنون، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموا عن بولته، اصبروا على الرجل، هتقطعوا عليه البولة ممكن تضروه، جيبوا له مرض، ما يجيله مرض ولا ما ممكن أي واحد يقول لك ما يجيله مرض ولا يحصل له اللي يحصل له، ده جاي يقول في المسجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، خيرية مبنية على الرحمة، إياكم أن تفصلوا الخيرية عن الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لا تزرموه عن بولتي. ثم بعد أن أنهى الرجل قال تعالى يا إخوان تعالى، إن هذه المساجد لا تصلح لمثل هذه الأمور، وعلمه وأدبه وبين له آداب المسجد، وقال له ميتوني بدلو، دلو في مي كبوا على المي خلاص، هذه بتلك طهرتها. يأتي معاوية بن الحكم السلمي، وكان في أول بداية الإسلام الصلاة يتكلمون فيها، ثم بعد ذلك حدث أمر من الله عز وجل وجاء قول الله وقوموا لله قانتين، لا يجوز الكلام في الصلاة، لكن في بداية الإسلام كان يجوز الكلام في الصلاة. فمعاوية بن الحكم السلمي ما كان يدري الحكم الثاني، فرضي الله عنه يصلي، عطس رجل بجواره قال له ارحمك الله، فالصحابة كانوا يصلون بدأوا يخبطوا، قال لهم ما لكم تنظرون إلي هكذا وسكل أمي، يعني فقدتني أمي، ماذا تفعلون معي، لماذا تنظرون إلي، يخبطوا على فخذهم عشان يسكت. بعد ذلك قال سكت. فبعد أن انتهت الصلاة ناداه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فبأبي هو وأمي، يعني أبويا وأمي أفدي بهم النبي عليه الصلاة والسلام، بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما أفضل منه ولا أرحم منه، رحمة وأدب عالي، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها هذه الأمور، وإنما هي تسبيح وتكبير وتهليل وقراءة بس. أدب عالي يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه. رجل آخر جاء يستفتي بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا جئت إليك وقد هلكت، هلكت، ما الذي أهلكك؟ وقعت على امرأتي في نهار رمضان. تخيل بقى أي مفتي يقول له يخرب بيتك، جاي تقعت على امرأتك، وممكن يقول له مشيله شيله المبرة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هل لديك أو عندك رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين؟ صوم شهرين؟ قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إذن تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اجلس، مفيش، مش عارف يحل المشكلة، لا يعتق رقبة ولا يصوم 60 يوم ولا يطعم 60 مسكين. قال له طبعاً. فجاء بعض الناس كانوا يأتون للرسول صلى الله عليه وسلم بصدقات حتى يوزعها على المسلمين، فأتوه بزنبيل فيه تمر، فقال خذ هذا وزعه على 60 مسكينا. فقال له الرجل أخذ الزنبيل ووزعه على الفقراء 60 مسكين؟ قال نعم. قال وهل بين لابتيها أفقر مني؟ يعني أوزع على مين وفي أفقر مني؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت هلكت، مشي من عند النبي صلى الله عليه وسلم شايل أكل له ولزوجه. سبحان الله، رحمة للعالمين. هل نحن حينما يأتينا إنسان في ضائقة وفي فتية فيها إشكالية نضيق على الناس أم نيسر على الناس؟ نبحث على، لا أقول لكم ابحثوا عن الرخص في مقابلة النصوص، مقابلة النص لا يجوز، ولكن نتكلم في الأمور التي يكون فيها رخص. بعض الناس دائما يبحثون دائما عن الأمور الصعبة ولا يفتون إلا بالصعب. هذه أمثلة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجودة في السنة، السنة التي يريد البعض أن ينكروها أو يطعنوا في السنة، هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. القرآن بيقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذه هي الرحمة للعالمين التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا إياها. من ضمن أمور الخيرية التي أريد أن أختم بها أمر مهم جدا، يعني لا أريد أن أترك المكان إلا وأبثه إياكم، الأمة لابد وأن تكون أمة خيرة، كنتم خير أمة. كيف نكون خير أمة وأيدينا السفلى؟ نستورد كل شيء. في باب الأفكار نستورد أفكار، في باب القيم والمبادئ لا تعجبنا قيمنا ولا مبادئنا، وإنما مبادئ الغرب نريد أن نستوردها. نظم الحكم ونظم السياسة ونظم كذا، وجدنا بعض الإسلاميين الذين يدعون إلى الخلافة، نريد الديمقراطية. سبحان الله، الديمقراطية كانت من يومين كفر، ولكن بقدرة قدير سبحانه وتعالى انقلب الأمر فأصبحت الديمقراطية التي كانت تصنف فيها الكتب على أنها كفر أصبحت هي الأمل المنشود للجماعات الإسلامية. ولذلك أنا قلت أيامها هل الوحي نزل بعد 25 يناير فغير الشرع، وما كان حراما بالأمس أصبح واجب اليوم؟ ما هذا؟ والغريب إن هناك عندنا قطيع يسيرون بدون تفكير وبدون فهم ولا يسألون الذي يحركهم ما دليلك. يا أخي أنت لم تؤمر أن تطيع إلا محمد عليه الصلاة والسلام بعد رب العالمين. لا يوجد في الدنيا إنسان معصوم غير محمد عليه الصلاة والسلام. العصمة دفنت مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. أي إنسان يكلمك في ديني لا أقول له دليلك إيه؟ حتى السمع والطاعة للحكام ليست هذه الطاعة عمياء، وإنما نسمع ونطيع لهم في المعروف وغير المعروف. لا لا والله، الطاعة طاعة مبصرة، لا نطيع إلا في المعروف، الطاعة في المعروف. فإن أمرك بشيء فيه حرمة لا يجوز لك أن تنفذ، وإنما الطاعة في المعروف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أصل من أصول الإسلام. لكن يحركك اليوم الديمقراطية النهاردة كفر، والديمقراطية الآليات بتاعت الديمقراطية غير عقيدة الديمقراطية، ويتحولون إلى كهنة، كهنة من أجل تغيير وتبديل دين الله عز وجل. طبعا المجال لا يتسع الآن أن نتحدث عن تبديل دين الله على يد الذين يدعون الإسلام، وهؤلاء هم الذين أغروا بنا العلمانيين، الذين أغروا بنا العلمانيين، وأصبح للإلحاد مرتع في بلادنا على يد الدجالين الكذابين الذين أرادوا أن يقيموا الخلافة بكذبهم وبدجالهم، وهم لا يريدون إلا أن يصلوا إلى الكراسي، ولذلك حرمهم الله بل ونكل بهم سبحانه. وكما قلت في خطبة سابقة أيامها إن الذي صبر سبحانه وتعالى على من سرق أو فأفسد لمدة 30 أو 40 عاما لم يصبر على من أراد أن يبدل الدين ويغير الملة سنة واحدة كسنة الأجير، لأن الرحمن يغار على دينه سبحانه وتعالى. فاحذروا، من سرق لم يسرق باسم الله، لكن حينما يتحول الأمر إلى تبديل لدين الله باسم الله وكذب على الله حينئذ ينكل الله عز وجل به. ومتى؟ في الوقت الذي يظنون أنفسهم فيه أنهم مقبلون على التنكيل، وكنا نقول هنا وقتها أنتم مقبلون على التنكيل فاحذروا. ونكل بهم بالفعل وضرب بهم أسوأ الأمثلة، ولكن يا ليتهم حينما نكل بهم لم يفتحوا الباب على مصراعيه للعلمانيين والكذابين والدجالين ودعاة الإلحاد، بل هذا أمر للأسف كنا نقوله أيضا. احذروا، فإن الفترة المقبلة ستشهد إلحادا غير مسبوق في بلاد الإسلام، لأن كثرة من الشباب حينما وجدوا الكذابين الدجالين فقدوا الثقة في الدين نفسه، فقدوا الثقة في الدين نفسه. فعليكم أيها الأمة الخيرة، الأمة الوسط، ألا تعظموا أحدا وتضعوه في مرتبة غير مرتبتي، بل المعصوم في الأمة محمد عليه الصلاة والسلام فقط، ودفنت العصمة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام. نقول هذا الكلام حتى لا يفتن الشباب حينما يجدون إنسانا اليوم يدعو إلى الكتاب والسنة وهو غير معصوم، وغدا يدعو إلى نفسه وإلى الحصول على كرسي في كذا أو كذا، فيبيع دينه، يبيع دينه من أجل دنيا حقيرة وعرض زائل، فيفتن الشباب. نقول لهم هذا ليس بمعصوم، العصمة في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة النبوية وفي إجماع الأمة الخيرة، الأمة الوسط. فطالما لم تجمع الأمة